بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول الحج، ذكرنا تعريف الحج وتعريف العمرة، وذكرنا شروط وجوب الحج والعمرة، وذكرنا أن أركان الحج ستة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان. وهذه الأركان الستة أفضلها الوقوف بعرفة عند العلامة ابن حجر، والطواف عند العلامة الرملي. قال العلامة الرملي أفضلها الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة في كثير من الأحكام، فيشترط له الطهارة، ويشترط له ستر العورة، واضح؟ وليس هنالك ركن من أركان الحج يشترط له الطهارة عن الحدث والطهارة من النجاسة وستر العورة إلا الطواف، فلا يشترط ذلك في الوقوف بعرفة، ولا يشترط ذلك في السعي، ولا حتى في الإحرام. ولذلك يصح الإحرام من المرأة الحائض ومن المرأة النفساء، صح ولا؟ لذا قال العلامة الرملي رحمه الله: إن أفضل أركان الحج الطواف، لأنه يشبه الصلاة. وقال العلامة ابن حجر: أفضل أركان الحج الوقوف بعرفة. لماذا؟ قال: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هذه كلمة كأن الحج كله هو الوقوف بعرفة، إشارة إلى أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم. ولأن الوقوف بعرفة من أدركه أدرك الحج، ومن فاته فاته الحج، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، لأن الوقوف بعرفة يشترط أن يكون حال الإحرام، أي أن تقف بعرفة وأنت محرم، لكن الطواف لا يشترط أن تكون حال الإحرام، لأنك قد تتحلل قبله. وقد مر معنا أن التحلل يحصل بفعل ثلاثة، فإذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حل التحلل الثاني، وهي الرمي والحلق والطواف. فقد يرمي ويحلق، واضح، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأول ثم يطوف، بخلاف الإحرام لا بد أن يقع حال، بخلاف الوقوف بعرفة لا بد أن يقع في حال الإحرام. إذن قال العلامة ابن حجر رحمه الله: إن الوقوف بعرفة هو أفضل الأركان، لما ذكرت لك. وقال العلامة الرملي: إن طواف الإفاضة هو أفضل الأركان، لما ذكرت لك. ذكرنا أيضا أركان العمرة، وقلنا أركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. شرعنا في الكلام على واجبات الحج. أول واجب من واجبات الحج أن يكون الإحرام من الميقات، ولذلك قال في تعريف الميقات: هو لغة الحد، وشرعا زمان العبادة ومكانها، وهو المراد هنا. فميقات من بمكة مكة، ولتهامة اليمن يلملم، ولنجد قرن، ولأهل العراق وخراسان ذات عرق، ومصر والمغرب الجحفة، والمدينة والشام ذو الحليفة، اليوم يسمى أبيار علي. فإن جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم ولم يعد إليه قبل تلبس بنسك فعليه دم. شرحنا هذا في الدرس الماضي. لكن قوله فإن جاوز الميقات مريد النسك، أي شخص يريد النسك جاوز الميقات ولم يحرم من الميقات عليه دم، مفهومه أنه لو جاوز الميقات وهو لا يريد النسك، إذا مفهومه أنه إذا جاوز الميقات وهو لا يريد النسك ثم أراد النسك بعد أن جاوز الميقات فإن ميقاته من المكان الذي أراد فيه النسك. جاوز يلملم، جاء من اليمن، جاوز يلملم وهو لا يريد النسك، هو ذاهب لتجارة مثلا لا يريد النسك، بعد أن جاوز الميقات بدا له أن يعتمر أو أن يحج، من أين ميقاته؟ من المكان الذي أراد فيه النسك، واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال، قال فإن جاوز الميقات مريد النسك، خرج بقوله مريد النسك، ما لو جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم أراد النسك فإن ميقاته من الموضع الذي أراد فيه النسك، فهمنا؟ قال في التعليق العلامة سالم سعيد بغيثان رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال فميقات من بمكة مكة، قال ويستثنى من ذلك، هذا تعليق مهم له علاقة بمسألة الإنابة في الحج التي تعرضنا لها في الدرس الماضي، قال ويستثنى من ذلك من كان بمكة من مكي أو آفاقي، من كان بمكة من مكي، من مكي يعني من سكان مكة، أو آفاقي أي من يأتون من الآفاق من مناطق دول أخرى إلى مكة. قال ويستثنى من ذلك من كان بمكة من مكي أو آفاقي وأراد الحج عن الغير تطوعا أو إجارة، فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات المحجوج عنه. أنت في مكة، أحتاج إلى السبورة حتى تتضح، توجد قلمات جديدة فيها. يا لملم هذه قريبة من مكة، بينه وبين مكة 93 كيلو، لكن ذو الحليفة أبيار علي هذه بعيدة عن مكة، هذه بعيدة عن مكة. نفرض أنك كنت في مكة وأردت أن تحج عن شخص في المدينة، يقول لك يلزمك إذا أردت أن تحج عنه أن تخرج إلى أين؟ إلى ميقات المحجوج عنه، تذهب إلى هنا لتحرم من هنا، أو إلى ما ساواه في المسافة، هذا يساوي في المسافة، يعني افترض هنا على سبيل المثال المسافة، أنا لا أدري بالتحديد لكن نقول على سبيل المثال 300 كيلو 400 مثلا 400 كيلو، تمام، إذا تخرج إلى تلك المسافة، فهمنا؟ تخرج إلى تلك المسافة، إذا تعتبر ميقات من؟ ميقات المحجوج عنه. هذا الرأي الأول، المسألة فيها ثلاثة آراء، هذا الرأي الأول، انتبه معي. قال ويستثنى من ذلك من كان بمكة من مكي أو آفاقي وأراد الحج عن الغير تطوعا أو إجارة، فإنه، هذا الرأي الأول، فإنه واحد، فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات المحجوج عنه أو مثل مسافته إلى مكة، إذ العبرة بميقات من أحرم عنه لا بميقات النائب، بميقات من أحرم عنه كما في التحفة وغيرها. هذا الرأي الأول. قال وقال بعضهم، هذا الرأي الثاني، يكفي أن يحرم من ميقات آفاقي يمر عليه وإن كان أقرب من ميقات مهجوج عنه. نفترض على سبيل المثال أنك كنت هنا وأنت تريد أن تحج عن شخص في المدينة، الرأي الثاني يقول يكفي أنك تمر على ميقات وتحرم منه. أيوة، أي ميقات على الطريق، وإن كان هذا الميقات أقرب من ميقات من تريد الحج عنه. فهمنا؟ قال وقال بعضهم يكفي أن يحرم من ميقات آفاقي يمر عليه وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه. هذا الرأي الثاني. رأي الثالث، قال وجرى الجمال الطبري على أن العبرة بميقات الحاج لا بميقات المحجوج عنه، وبالتالي لو كنت هنا ميقاتك يلملم فيكفيك أن تحرم من يلملم، فالعبرة بميقات النائب وليس بميقات المحجوج عنه. لو كنت بمكة يكفيك أن تحرم من مكة، لا يلزمك أن تخرج للميقات أصلا، العبرة بميقات المحجوج عنه. هذا أيسر الأقوال أو أشد الأقوال؟ أيسر الأقوال. ولذلك انظر ماذا قال، وجرى الجمال الطبري على أن العبرة بميقات الحاج لا المحجوج عنه، وعليه فله أن يحرم من مكة. قال باعشا صاحب بشرى الكريم علامة سعيد بن محمد باعشا، ومشى عليه جمع متقدمون، أي على هذا الرأي الذي قاله الجمال الطبري جرى عليه، مشى عليه جمع متقدمون. قال الشرواني على التحفة، ولا يسع أهل مكة إلا تقليدا، ولا يسع أهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري، يعني يقلدون هذا الرأي، فإن العادة أن أهل مكة يطلب منهم الإنابة في الحج، نريد منكم من يحج عن فلان، نريد منكم من يحج عن فلان، واضح؟ قال فيسعهم أن يقلدوا هذا الرأي، وإلا أي وإن لم يقلدوه فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحظ. يأثمون، لماذا؟ لأنهم أخلوا واجبا، أخلوا بواجب من واجبات الحج. فهمنا؟ هذا تعليق يعني مهم، يعني ينبغي استدراكه، واستدركناه الآن. طيب، قال بعد ذلك ورمي الجمار الثلاث درسناه أمس، اليوم عندنا المبيت بمزدلفة، انتبه معي، هذا بداية درسنا اليوم. قال رحمه الله تعالى، اليوم نختم العبادات، وإذا بقي وقت إن شاء الله ندخل في الربع الثاني إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة. قال والمبيت بمزدلفة أي الحضور بها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة. لاحظ معي، المبيت بمزدلفة يتحقق إذا حضرت فيها لحظة، فلا يشترط معظم الليل، وبهذا يخالف المبيت بمزدلفة المبيت بمنى. المبيت بمنى لابد أنك تبقى في منى معظم الليل، المبيت بمزدلفة يكفي أن توجد في مزدلفة لحظة، لكن لحظة من النصف الثاني ليس من النصف الأول. فلو أنك حضرت إلى مزدلفة لحظة من النصف الأول من الليل فهذا لا يكفي، واضح؟ الواجب لا زال عليك، واجب المبيت بمزدلفة لا زال عليك. إذن يكفي حتى يسقط واجب المبيت بمزدلفة أن تحضر إلى مزدلفة لحظة من النصف الثاني بعد الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة وقته يمتد إلى ماذا؟ إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إذن قبل الوقوف بعرفة، واضح؟ لا يعتبر، إذا حضرت إلى مزدلفة لا يعتبر وجودك في مزدلفة، أولا تقف بعرفة ثم تبيت ثم تبيت بمزدلفة. ولذلك قال أي الحضور بها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة. قال ويعذر في تركه من اشتغل بالوقوف بعرفة. يعني لو أن الشخص سيفوته الوقوف بعرفة نقول له اذهب إلى عرفة مباشرة، لأن فوات عرفة معناه فوات الحج، فهذا يعذر عن المبيت بمزدلفة حتى لو فاته المبيت بمزدلفة لا بأس. قال ويعذر في تركه من اشتغل بالوقوف بعرفة أو عذر بعذر من أعذار الجمعة والجماعة التي مرت معنا، وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر إلى آخر ما قال. وحينئذ إذا كان معذورا فلا دم عليه. ثم قال والمبيت بمنى ليالي التشريق أي الثلاث إن لم ينفر النفر الأول. أما إذا نفر النفر الأول بأن خرج يوم الثاني عشر قبل غروب شمسه، واضح، فإنه سيبيت كم؟ سيبيت ليلتين فقط. قال وإلا بأن نفر النفر الأول فالليلتين أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة. قال رحمه الله تعالى وطواف الوداع. قال وطواف الوداع على كل من أراد مفارقة مكة إلى سفر قصر. أنت أديت النسك والحمد لله حججت وانتهيت من الحج، تريد أن تسافر من مكة إلى مسافة قصر حتى ولو كان بنيتك أن ترجع إلى مكة، لكن تزور أهلك أو أصدقائك في منطقة بينها وبين مكة مسافة قصر، نقول لك إذا تخرج من مكة إلى مسافة قصر يلزمك أن تطوف طواف الوداع. يرفع يقول طيب أنا ما جيت للحج، أنا ما حججت أصلا. نقول كل من خرج من مكة، كل من خرج من مكة يلزمه أن يطوف طواف وداع، واضح، وإن كان ليس حاجا ولا معتمرا. كل من خرج من مكة إلى مسافة قصر يلزمه أن يطوف طواف وداع، واحد. وكل من خرج من مكة إلى وطنه، وإن كان وطنك المكان الذي تعيش فيه دون مسافة القصر أقل من مسافة القصر، يلزمه أن يطوف طواف وداع، واضح. ولذلك قال لكم هنا على كل من أراد مفارقة مكة إلى سفر قصر واحد، أو إلى وطنه اثنين، أو إلى محل يريد الإقامة فيه توطنا ثلاثة، واضح، فهمنا هذا؟ طيب لو أنه خرج من مكة إلى مسافة أقل من مسافة القصر، كأن خرج إلى منطقة تبعد عن مكة 40 كيلو، وهذه المنطقة ليست منزله ولا يريد التوطن فيها، هل يلزمه في هذه الحالة طواف الوداع؟ لا، لا يلزمه. إذا متى يلزمه طواف الوداع؟ إذا خرج إلى مسافة قصر أو إلى وطنه أو إلى محل يريد التوطن فيه. قال رحمه الله تعالى على كل من أراد مفارقة مكة إلى سفر قصر أو إلى وطنه أو إلى محل يريد الإقامة فيه توطنا، تمام. قال إن كان قد فرغ من جميع نسكه، إن كان في نسك ولا عذر له، بخلاف نحو الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن الحائض طواف الوداع. وقد علم مما تقرر أن طواف الوداع ليس من المناسك، ليس من المناسك. من أين علم؟ من أين علم؟ قال وقد علم مما تقرر، من أين علم؟ من أي عبارة في قوله علم؟ من أركان الحج. أركان، أو تقصد من واجبات الحج، تقصد من واجبات الحج. هو أنظر ماذا يقول، قال وقد علم مما تقرر أن طواف الوداع ليس من المناسك. وقد علم مما تقرر، من أين علم؟ من قوله ماذا؟ من قوله ماذا؟ من قوله بارك الله فيكم على كل من أراد مفارقة مكة، عندما قال وطواف الوداع واجب على كل من أراد مفارقة مكة، كل من أراد مفارقة مكة، هذا يشمل صاحب النسك ومن لم يكن عنده نسك، واضح أو لا؟ قال وقد علم مما تقرر أن طواف الوداع ليس من المناسك، وهو ما اعتمده الشيخان. وبناء على أنه ليس من المناسك بارك الله فيكم، نقول يجب على كل من فارق مكة سواء كان حاجا أو معتمرا أو لا. ولذلك طواف الوداع ليس من النسك لأنه واقع بعد النسك، فهو كالتسليمة الثانية في الصلاة، ليست من الصلاة، صح؟ بدليل أنه لو أحدث بعد التسليمة الأولى صح صلاته أو لا تصح؟ صح صلاته، واضح؟ قال هنا وهو ما اعتمده الشيخان، من؟ مسلم والبخاري، أبو بكر وعمر، من؟ الرافعي والنووي، نعم. قال وهو ما اعتمده الشيخان. وقال الغزالي وإمام الحرمين، وقال الغزالي وإمام الحرمين، والغزالي تلميذ إمام الحرمين، والترتيب الزماني يقتضي أن يقال وقال إمام الحرمين والغزالي. نبدأ بالأستاذ الشيخ إمام الحرمين، ثم بالتلميذ إمام الغزالي، تمام؟ وإمام الحرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أحسنتم. والغزالي محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، الأول توفي في سنة 400، إمام الحرمين 478، أما الغزالي توفي في سنة 505. ما صليتم عليهم ولا حضرتم الجنازة ولا شيء، صح؟ كعادتكم لا تصلون على إيمان، لماذا؟ وقال الغزالي وإمام الحرمين إنه منها، إنه ماذا؟ إن طواف الوداع منها، أي من المناسك، نعم. ولا يجب، انظر ماذا ينبني على هذا القول، ولا يجب، أي وإذا كان منها لا يجب إلا على الحاج والمعتمر فقط لا على غيرهما، لكن على المعتمد، قال على المعتمد يجب على كل من فارق مكة. ثم قال وعلى المعتمد هل تشمله نية الحج أو يحتاج إلى نية خاصة؟ الآن قلنا بارك الله فيكم هو سيطوف طواف الوداع، وقلنا طواف الوداع هذا ليس من المناسك، صح؟ هذا المعتمد. طيب لما تطوف طواف الوداع هل تحتاج إلى نية خاصة لطواف الوداع، أو نقول إن نية الحج تكفي لطواف الوداع، ما رأيكم؟ العلامة بن حجر يقول إن نية الحج تشمل طواف الوداع، وهذا يذكرنا بالخلاف الذي مر معنا يعني في دروس ماضية في قضية هل نية الصلاة تشمل سجود التلاوة أو لا تشمل سجود التلاوة، تذكرون أو لا؟ مر معنا هنا. هنا الآن يقول ابن حجر إن نية الحج تشمل ماذا؟ تشمل طواف الوداع، مع أنه ليس من المناسك لكن تشمله. أما الرملي والخطيب قالوا لا، طواف الوداع ما دام ليس من المناسك إذن يحتاج إلى نية خاصة. ولديك انظر ماذا قال، قال وعلى المعتمد هل تشمله نية الحج؟ قال ابن حجر نعم، وقال الرملي لا بد من نية مستقلة. فهمنا هذا؟ لكن انتبه معي، علامة بن حجر قال إن نية الحج تشمل طواف الوداع إذا كان طواف الوداع إثر النسك بعده مباشرة، أما لو كان طواف الوداع متراخيا عن النسك يعني حج وبقي في مكة شهر مثلا وبعدين بيطوف طواف وداع يسافر، لا الآن في إيش؟ في زمن طويل بين النسك و وطواف الوداع. الآن هذه نية النسك هذه لا تصلح أن تشمل ماذا؟ طواف الوداع. هنا عند ابن حجر حتى في هذه الصورة لا بد من إيش؟ لا بد من نية خاصة مستقلة لطواف الوداع. إذن هنا كلام المؤلف هذا يحتاج إلى تقييد. فقوله هنا قال ابن حجر نعم، نقول محله إذا كان طواف الوداع إثر النسك بعده مباشرة، تمام، وإلا بأن كان متراخيا عنه فحينئذ لا بد له من نية مستقلة. فهمنا؟ وهذا منصوص عليه في التحفة، هذا موجود في التحفة. طيب قال والتحرز عن محرمات الإحرام، وسيأتي بيانها إن شاء الله. ثم قال واجبات العمرة. الآن أخذنا نحن أركان العمرة، بقي واجبات العمرة. قال واجبات العمرة اثنان: كون الإحرام من الميقات، والتحرز عن محرمات الإحرام. قال واجبات العمرة اثنان، أنا قرأت عفوا، لا بأس، خلاص سأقرأ أنا ثم أنت الذي بعده. قال واجبات العمرة اثنان: كون الإحرام من الميقات. قال وميقاتها المكان لمن بالحرم من مكة وغيرها أدنى الحلم، وأفضل بقاعه الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، ولغيره ميقات الحج. انتبه معي، إذا أراد الإنسان أن يأتي بالعمرة فإما أن يكون في مكة في الحرم، وإما أن يكون خارج المواقيت. فإذا كان خارج المواقيت فإن ميقاته الميقات الذي يمر عليه، فإن كان من أهل اليمن يمر على يلملم، وإذا كان من أهل المدينة يمر على ذي الحليفة، وإذا كان من أهل مصر والشام يمر على الجحفة، وهكذا. هذا لمن كان خارج المواقيت. من كان في مكة في الحرم أين ميقاته؟ الجواب ميقاته أن يخرج إلى الحل، أي مكان في الحل. أقرب مكان للحل من مكة هو التنعيم، أدنى الحل، واضح؟ ولذلك قال لك هنا ميقاتها المكان لمن بالحرم من مكة وغيرها أدنى الحل، أي أقرب الحل، وأفضل بقاعه الجعرانة. منطقة سميت جعرانة باسم امرأة كانت تسكن فيها، وإنما كانت هذه المنطقة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. قال ثم التنعيم، واضح؟ وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحرمت من التنعيم، خرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم الحديبية، ولغيره أي لغير من كان بالحرم ميقات الحج كما شرحت لكم، تمام؟ قال والتحرز عن محرمات الإحرام، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال واجبات الطواف عشرة: ستر العورة، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة، وجعل البيت عن يساره، والابتداء بالحجر الأسود، ومحاذاته بجميع بدنه، وكونه سبعا، وكونه داخل المسجد، وكونه خارج البيت، والشاذروان والحجر، وعدم صرفه لغيره. انتبه معي، قال لك واجبات الطواف أي شروط صحة الطواف 10، نظمها زميلنا الدكتور عبد الله بارجة في الشافي الأنيس، نظم الياقوت النفيس، وهو أول نظم على الياقوت النفيس. فهناك نظم آخر انتهى منه ناظمه قبل أيام، وهو فضيلة الشيخ شبيد الحكمي أحد فقهاء زبيد، يقيم في المدينة المنورة، أظنه نظمه في 1000 بيت أو 1200 تقريبا، لكن لم يطبع بعد، سيطبع قريبا، يعني ربما خلال أشهر، في أقل من سنة إن شاء الله يكون موجودا. هذا من نظم الشيخ عبد الله بارجة الشافي الأنيس. قال حفظه الله وزاده توفيقا: وللطواف واجبات 10، طهارة وعورة مستترة. طهارة هذا في الحقيقة شرط وشرط آخر، طهارة من حدث وطهارة من خبث، طهارة وعورة مستترة، تمام. والبيت عن يساره ويبدأ بالحجر الأسود، هذاه البدن خارج كعبة وشاذروان، والحجر وسط مسجد البنيان، وكونه 7 أشواط صرف، له الطواف لا لغيره انصرف. 10، أولها الطهارة من الحدث، الثاني الطهارة من الخبث، الثالث ستر العورة. وقلت لك ليس عندنا ركن من أركان الحج يشترط له الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة إلا الطواف، ولهذا اعتمد الرملي أنه أفضل أركان الحج. الشرط الرابع أن يكون البيت عن يساره، فهذه الكعبة مثلا فلا بد أن يطوف بهذا الشكل، أن يكون البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوف هكذا، ولا يصح أن يجعل البيت عن يمينه، ولا يصح أن يجعل البيت خلف ظهره، يكون عن يساره. قال والبيت عن يساره وليبدأ بالحجر الأسود، الحجر الأسود هنا، يبدأ الطواف من الحجر الأسود. فلو بدأ الطواف من هنا فما قبل الحجر الأسود هذا لا يحسب، فإذا حاذ الحجر الأسود بدأ الشوط الأول. قال بالحجر الأسود حاذاه البدن، أي لابد أن البدن يحاذي جميع الحجر الأسود، فلا يتقدم جزء من البدن على جزء من الحجر الأسود. ثم قال خارج كعبة، واضح؟ أي لا يصح أن يطوف داخل الكعبة. في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعاد الكعبة كما كانت على قواعد إبراهيم، ففتح بابا يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. كان الناس إذا ممكن إذا واحد يريد يدخل من هنا ويخرج من هنا من وسط الكعبة، كان ممكن هذا. ثم جاء الحجاج وأعاد الكعبة كما كانت، وهدمت الكعبة. ولما أراد هارون الرشيد أن يعيد الكعبة كما كانت أيام عبد الله بن الزبير، قال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ألعوبة الملوك، كلما جاء ملك قال نغير فيها ونبدل. واضح حوله. فنفترض أن شخصا طاف من داخل الكعبة، نقول لا يصح طوافك، لابد أن يكون الطواف حولها لا داخلها، أن يكون الطواف بها لا فيها. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق لا في البيت العتيق. واضح؟ قال خارج كعبة وشاذروان، الشاذروان الجدار المائل بهذا الشكل، واضح؟ فلو أنه طاف فوقه، يعني وقف حوله وطاف هكذا، مع أنه فيه صعوبة، لكن لو أنه فعل هذا فإنه لا يصح طواف، لأن هذا يعد من الكعبة، واضح؟ قال والحجر، هو حجر إسماعيل، الحجر في الجهة الشامية، هنا اليمن وهنا الشام. لما أرادت قريش أن تبني الكعبة قصرت بها النفقة، لأنهم اتفقوا أنه لا تدخل نفقة في بناء الكعبة إلا إذا كانت حلالا، فجمعوا مالا حلالا لتجديد بناء الكعبة فجددوا بناءها، لكن هذه النفقة قصرت، نقصت بهم. ماذا فعلوا؟ الكعبة كانت إلى هنا، إذن هم لم يبنوا هذا المكان لأن النفقة أقل، فبنوا الكعبة من هنا. ثم حتى يعلموا أن هذا المكان من الكعبة ماذا فعلوا؟ فعلوا نصف هلال، إشارة إلى أن هذا من الكعبة، فكان نصف الهلال بهذا الشكل هنا هكذا. ثم لما جاءت التوسعات الآن سحب قليلا إلى الوراء، فصار بينه وبين الكعبة تقريبا 6 أمتار أو أكثر من 6 أمتار تقريبا، لكن الجزء الأمامي منه الذي هنا الذي هو قريب من الجدار هذا يعتبر من داخل الكعبة. واضح ولا؟ ولذلك يمكن أن الإنسان إذا صلى هنا يقول أنا صليت داخل الكعبة، لأن هذا المكان من الكعبة أصلا. فهمنا ولا؟ طيب، إذن إذا تقرر هذا بارك الله فيكم يقول لك لا يصح الطواف داخل الحجر لأنه من الكعبة. قال خارج كعبة وشاذروان والحجر، يشترط أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو طاف من خارج المسجد لا يصح طوافه. ولذلك قال لك وسط مسجد البنياني، هذا الشرط الثامن. ثم قال وكونه 7 أشواط، أي ويشترط أن يكون الطواف 7 أشواط، فلو شك هل طاف 6 أو 7 أخذ باليقين وهو الأقل، هذا إذا شك في أثناء الطواف. أما إذا شك بعد الطواف فإن الشك لا يؤثر بعد العبادة دائما أو غالبا؟ دائما غالبا. الشك بعد الفعل لا يؤثر غالبا لا دائما، لأنه وجدت فروع فقهية يؤثر فيها الشك بعد العبادة، من ذلك ما لو شك بعد الصلاة في نية الصلاة أو في تكبيرة الإحرام فإن هذا يؤثر. بل في رأي في المذهب اعتمد من بعضهم أي من بعض فقهاء الشافعية أنه لو شك بعد الصلاة في شرط من شروط الصلاة أن ذلك يؤثر ويلزمه إعادة الصلاة، وإن كان المعتمد أن ذلك لا يؤثر، لكن في النية وتكبيرة الإحرام مؤثر. حتى لو شككت بعد الصلاة في النية وتكبيرة الإحرام يؤثر. فقولهم إن الشك بعد الفعل لا يؤثر غالب لا مضطرد. فهمنا؟ قال وكونه 7 أشواط، أي وكون الطواف 7 أشواط، ويشترط أن النية لا تنصرف إلى غير الطواف. فلو كنت تطوف في البيت، أنا أطوف في البيت هكذا مثلا، أبدأ من الحجر الأسود أطوف في البيت، تمام أطوف في البيت، ثم رأيت على سبيل المثال الشيخ مصطفى فذهبت أسلم عليه، كيف حالك؟ هذا مثلا نفترض أنه علامة الشام، جينا إلى الشيخ مصطفى نسلم عليه، خطوات التي خطوتها إلى هنا لم تكن بقصد الطواف، وإنما صرفت النية في هذا المشي للسلام عليه، فهذا لا يكتب من الطواف. فهمنا ولا؟ واضح أو غير واضح؟ لا، لا يبني، يعود إلى المكان الذي كانت نية الطواف فيه موجودة ويستمر، لا يعيده من أوله. لا، ونفس الكلام مثلا أنا أطوف في البيت، وعندما كنت أطوف رأيت مفتاح الإحسان ولي دين عليه قدره 10 مليون روبية، أوه تعال إلى هنا، خطواتي إلى مفتاح الإحسان لم تكن بقصد الطواف وإنما بقصد المطالبة بالدين الذي عليه. فهمنا أو لا؟ ها، أريد ديني يا مفتاح. فهمنا؟ إذن هذه شروط 10 للطواف لا يصح الطواف إلا بها. انظر ماذا قال الآن، هذا شرح إجمالي، نقرأ في كلام مؤلفي ونشرحها شرحا تفصيليا. قال رحمه الله تعالى واجبات الطواف. قال لك هنا واجبات الطواف أي بأنواعه، لأن الطواف 4 أنواع: طواف قدوم وهذا مستحب، وسيأتي متى يكون مستحب، وطواف ركن وهو طواف الإفاضة، وطواف واجب وهو طواف الوداع، وطواف تطوع، تمام، أي تطوف سبعة أشواط تصلي ركعتين، من طاف سبعا ثم صلى ركعتين كان كمن أعتق رقبة كما جاء في الحديث وغيرها. والطواف يختلف عن السعي بأن الطواف عبادة مستقلة، يعني يمكن أن تتعبد الله بالطواف حتى لو لم تكن حاجا ولا معتمرا، أن تطوف وتصلي ركعتين. ولذلك سميت التراويح تراويح، لأن أهل مكة كانوا يصلون أربعا ثم يستريحون. ماذا يعملون؟ يطوفون، يصلون أربع ركعات ويطوفون سبعة أشواط، ثم يصلون أربع ركعات ويطوفون سبعة أشواط، هكذا بين كل أربع وأربع يكون في ترويح، خمس ترويحات في كل ليلة، لذلك سميت صلاة التراويح. أهل المدينة ما كان عندهم طواف، فماذا فعلوا؟ عوضوا بدل الطواف زيادة عدد الركعات، فكان عدد الركعات بالنسبة لهم 36 ركعة في التراويح، واضح؟ فقال بارك الله فيكم، قلت لكم إذا أما السعي لو قال واحد أنا سأسعى بين الصفا والمروة تطوعا، ما فيه سعي تطوع. الطواف نعم، لكن هذا أحد الفروق بين السعي والطواف. قال واجبات الطواف عشرة: ستر العورة أي كالعورة في الصلاة، والطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة. انظر ماذا قال، قال لكن لو عري شيء من عورته، يعني لو ظهر، لو انكشف شيء من عورته مع القدرة على ستره، أو أحدث كأن لمس أجنبية في المطاف، وهذا مما تعم به البلوى خاصة إذا كان المطاف مزدحما، واضح؟ قال أو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه بغير معفو عنه، ماذا يفعل؟ تستر. قوله تستر يعود إلى قوله لو عري شيء، وتطهر يعود إلى قوله أو أحدث أو تنجس. طيب، ويستأنف من أوله، يعيد الطواف من بدايته؟ لا، قال تستر وتطهر وبنى وإن تعمد ذلك وطال الفصل. يبني، يعني لو كان حصل لثلاثة أشواط ثم أحدث، نقول اذهب تطهر وتعال أكمل الطواف. قال لكن شوف أنا عندما أحدثت متعمدا، نقول ولو، لكن يقول لك شوف أنا في السطح طفت ثلاثة أشواط وأحدثت متعمد، تمام، وبعد العصر توضأت، أكمل ولا مرة أخرى؟ نقول يجوز لك تكمل، ممكن حتى وإن طال الفصل، حتى وإن طال الفصل، نقول إذن حتى وإن طال الفصل، حتى وإن طال الفصل، حتى وإن تعمد الحدث، حتى وإن تعمد الحدث مثلا، تمام. لكن الأفضل في حقك أنك تستأنفه من أوله، خروجا من خلاف من أوجب الاستئناف، خروجا من خلاف من أوجب الاستئناف. قال تستر وتطهر وبنى وإن تعمد ذلك وطال الفصل. ثم قال ويعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف حيث لا رطوبة. يقول لك إذا وجدت نجاسة في المطاف، هذه النجاسة إذا كانت جافة، تمام، وأنت جاف، يعني لا رطوبة من الطرفين من الماس والممسوس، يعفى عنها. أما إذا وجدت رطوبة إما في النجاسة أو فيك أنت، كأن يكون مثلا قدمك فيه رطوبة، فهذه لا يعفى عنها. قال ويعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف حيث لا رطوبة، هذا الشرط الأول، أنها لا تكون ذات رطوبة. الشرط الثاني ولم يتعمده، أي ولم يتعمد ملامسة النجاسة. طيب لو كانت غير رطبة أو لا توجد رطوبة لكن تعمد، يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. إذن الشرط الأول عدم الرطوبة، والشرط الثاني عدم التعمد. لكن يستثنى من الشرط الثاني ألا يكون هنالك طريق إلا هذا الطريق، المطاف مزدحم وما في مندوحة لا معدلة إلا أن تمر هنا، واضح؟ فقال هنا ولم يتعمده إلا إذا لم تكن له عنه مندوحة، أي لم يجد عنها معدلا، لم يجد ممرا آخر، فهنا يعفى عنه إذا لم يجد معدلا. لو تعمد أن يلامسها لا بأس، معفو عنه. لكن هذا الكلام علق عليه هنا في العلامة سالم سعيد بغيثان رحمه الله بتعليق مفيد، فقال قوله حيث لا رطوبة جرى على ذلك في التحفة والفتح، فتح الجوات والإيعاب شرح العباب. ولما يقول لك جرى على ذلك في التحفة تعرف مباشرة أن الذي جرى على ذلك هو ابن حجر، الشيخ ابن حجر رحمه الله. قال والجمال الرملي في شرحي المنهاج والإيضاح، شرح المنهاج نهاية المحتاج، والإيضاح أي شرح الإيضاح للإمام النووي في المناسك، إيضاح في الحج. قال وعبد الرؤوف المناوي في شرح مختصر الإيضاح. وقال في الإمداد، من الذي قال في الإمداد؟ الإمداد لمن؟ ذكرناه عدة مرات. وقال في الإمداد ابن حجر، ابن حجر الشيخ ابن حجر علامة ابن حجر. وقال في الإمداد قضية، انتبه لما قال وقال في الإمداد كأن هذا رأي آخر، قال في الإمداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته، المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها. هذا أيسر أو لا؟ هذا أيسر، يعني كأنه يقول في رأي، عندنا في رأي يفهم من كلام المجموع للإمام النووي أن النجاسة سواء كانت رطبة أو غير رطبة لا فرق بينهما، أي يعفى عن الجميع. قال قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها، وأقره كما ترى، وجرى عليه في مختصر الإيضاح أيضا. وجرى عليه أي ابن حجر في مختصر الإيضاح أيضا، لأن العلامة ابن حجر له رسالة اختصر فيها مناسك الإمام النووي المعروف بالإيضاح في مناسك الحج والعمرة، لكن هذه لم تطبع بعد، ما زالت مخطوطة. مختصر الإيضاح ما زال مخطوط، الإيضاح الإمام النووي مطبوع، لكن مختصر الإيضاح ما زال مخطوطا. تمام، انتهى كردي، أي انتهى من حاشية الكردي على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية. والعلامة محمد بن سليمان الكردي، محمد بن سليمان الكردي يعد من أعلم أصحاب الحواشي بآراء ابن حجر، ولذلك تجده في حاشيته يقول هذا القول أو هذا ما اعتمد ابن حجر في الفتح والتحفة وخالفه في الإمداد وتردد في الإيعاب وقال كذا في الفتاوى، يأتيك بآراء ابن حجر كلها، يعني عادته هذه تدل على أنه هضم كتب العلامة بن حجر رحمه الله، بل ألف كتابا في اصطلاحات التحفة، ألف كتابا في اصطلاحات التحفة رحمه الله تعالى. قال في التعليق الذي بعده قوله إلا إذا لم تكن له عنه مندوحة، يعني لم يجد معدلا عنها. قال هذا ما جرى عليه في المنح، هذا ما جرى عليه في المنح والإيعاب. المنح اسم الكتاب إيش؟ المنح إيش؟ أي منح؟ المنح المكية، شرح القصيدة الهمزية، القصيدة الهمزية للبوصيري صاحب البردة، تمام، الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم في البردة، له قصيدة أخرى همزية قافيتها الهمزة أيضا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، شرحها العلامة ابن حجر في كتاب مطبوع في نحو 800 صفحة اسمه المنح المكية، تمام؟ أيوة. يقول هذا ما جاء، لعله يقصد المنح، لعله يقصد المنح المكية. قال هذا ما جرى عليه في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح وصرح في الفتح أي فتح الجواد والإمداد بأن تعمد وطأ النجاسة يضر وإن لم يكن له عنها مندوحة. هذا أشد. يعني هنا في الأصل يقول إذا تعمد وطأ النجاسة ننظر، إذا كان في طريق آخر وتعمد هذا يضر، إذا ما في طريق إلا هذا وتعمد هذا لا يضر هنا في الأصل. لكن يقول لك في الفتح والإمداد يقول إن التعمد مضر مطلقا سواء وجد معدلا أو لم يجد معدلا. قال وهذا هو ظاهر التحفة والنهاية وشرحي الإيضاح لصاحبها ولابن علان انتهى كردي. نعم. قال رحمه الله تعالى واجبات الطواف عشرة: ستر العورة والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة. وجعلوا البيت عن يساره أي مارا تلقاء وجهه، فلو استقبله أي استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه لم يصح كما شرحت لكم. أعيده مرة أخرى واضح؟ واضح. قال وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع قهقرا. يعني كيف هذا؟ جعلت البيت عن يساري هكذا عن يساري لكن لا أمشي إلى هناك، أمشي إلى هنا. واضح؟ أيوة. قال وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع القهقرة جهة الركن اليماني. هنا قلت لكم هنا جهة اليمن وهنا جهة الشام. واضح؟ أيوة. ولذلك الحجر الأسود أين؟ في أي ركن؟ في اليماني أو في الشامي؟ الحجر الأسود في الركن اليماني أو في الركن الشامي؟ ها في الركن اليماني هنا. واضح؟ الحجر الأسود في الركن اليماني. واضح؟ هذا الركن يستلم أيضا ركن يماني وهذا ركن يماني، أما هذا وذاك ركنان شاميان لا لجهة الشام لم يبنيا على قواعد إبراهيم. ولذلك قلت لك لما قصرت النفقة لم يبنى من هنا وإنما صنعوا ماذا هنا؟ نصف الهلال الذي يسمى الحجر. واضح؟ الحجر هنا في جهة الركنين الشاميين. واضح ولا؟ أما الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الآخر فهما على قواعد إبراهيم. واضح؟ أيوة. وهذا لعل فيه فضيلة لأهل اليمن، بعضهم يذكر هذا، لكن هذا محل بحث يعني محل نظر. قال وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع القهقراء جهة الركن اليماني. قال والابتداء بالحجر الأسود بحيث يكون محاذيا له في مروره بجميع بدنه كما ذكر. فلو بدأ بغيره، بدأ بغير الحجر الأسود مثلا، بدأ من هنا، بدأ ليس من هنا، من هنا، ها نقول هذا الذي طفته قبل الحجر الأسود لا يعتد به. ولذلك قال فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه قبله أي قبل الحجر الأسود، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. قال ومحاذاته بجميع بدنه أي بجميع أعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو المنكب أو المنكب، فيجب في الابتداء ألا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب. واضح؟ لأن الحجر بجانب الباب، بجانب باب الكعبة. قال وكونه سبعا أي يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل ولا أثر للشك بعد الفراغ أي بعد الفراغ من الطواف لا يؤثر الشك. قال وكونه داخل المسجد ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفعا عن البيت، كأن يطوف مثلا الآن في الدور الثاني أو في الدور الثالث. تمام. قال وكونه خارج البيت والشاذروان والحجر. قال الشاذروان هو جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساس لمصلحة البناء ثم سنم بالرخام، يعني جعل مثل السنام هكذا. تعرفونه ها؟ لا ما تعرفونه؟ ما تعرفون؟ كيف أصنع لكم؟ انظر مثل هذا الذين هنا لا يرون. هنا هذا هنا يرى الجميع. مثل هذا لكن بهذا الشكل يكون هكذا في الكعبة هكذا بهذا الشكل. واضح بهذا الشكل. هذا يسمى ماذا؟ شاذروان. بهذا الشكل كله هكذا تمام. أيوة. لو أن إنسان استطاع أن يقف هنا ويطوف هذا لا يصح طوافه. هذا المقصود. فهمنا يا مشايخ؟ نعم. لا بأس. هؤلاء ممكن يسألوا الشيخ جوجل هو سيجيبهم يعني لا يحتاجون أن ينظروا إلى الصورة. قال وجدته الشيخ جوجل أحسن مني يشرح أفضل. قال هنا وكونه خارج البيت والشاذروان والحجر. قال عفوا ثم سنم بالرخام وهو من الجهة الغربية واليمانية أي أن الشاذروان ليس من الجهات الأربع بل هو من الجهة الغربية والجهة اليمانية. قال في التحفة وفي جهة الباب أيضا أي وفي جهة الباب أيضا. قال والحجر بكسر الحاء حجر ما بين الركنين الشاميين. شوف الحجر فين يكون؟ هنا في هذه الجهة ما بين. لماذا؟ قلت لك لأن النفقة لما قصرت بهم عملوا نصف الهلال هذا إشارة إلى أن هذا الجزء هو داخل في الكعبة لكن الآن مع التوسعات زاد ابتعاده عن الكعبة تمام؟ قال عليه جدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة. فتحة تدخل من هنا وفتحة تخرج من هناك تمام. قال وعدم صرفه لغيره عدم صرف الطواف لقصد آخر. قال كطلب غريم مثل ما وجدت أنا أستاذ مفتاح الإحسان وأطالبه بالدين الذي لي عليه. قال كطلب غريم فإن صرفه انقطع الطواف. إذن ارجع إلى المكان الذي صرفت منه الطواف إلى أمر آخر واستمر لا يلزمك إعادة الطواف لأن الطواف من العبادات التي لا يشترط لها الموالاة كالوضوء. الطواف من العبادات التي لا يشترط لها الموالاة كالوضوء. نعم. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لماذا؟ لواجبات الطواف تمام. الطواف له سنن يعني منها استلام الحجر الأسود منها تقبيل الحجر الأسود منها الاتيان بالأذكار منها الرمل الاضطباع. هو لم يتعرض للسنن. منها أن يصلي ركعتين بعد الطواف هو لم يتعرض للسنن. كما أننا يعني في الصيام هو لم يتعرض لصوم التطوع ترك صوم التطوع. لو أنه تعرض لصوم التطوع كان جيد. ولو أنه تعرض للسنن يعني بعد أن يقول مثلا واجبات الطواف يقول سنن الطواف كذا وكذا وكذا وكذا حتى سرد كان جيد يكون الكتاب أكثر اكتمالا. لكن الحمد لله هذا ممتاز يعني بهذا الشكل ممتاز. قال رحمه الله تعالى واجبات السعي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال واجبات السعي أربعة. أن يبدأ في كل وتر بالصفا وأن يبدأ في كل شفع بالمروة وأن يكون سبعا وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم. أحسنتم. قال واجبات السعي أربعة. قلت لك السعي لا يتعبد به استقلالا بخلاف الطواف بل لا يكون السعي إلا في أثناء حج أو عمرة. قال واجبات السعي أربعة. أن يبدأ في كل وتر أي في كل شوط وتري بالصفا. قال وهو طرف جبل أبي قبيس والمروة طرف جبل قعيقعان أيوة. قال ومقدار ما بين الصفا والمروة 770 ذراعا. واضح بينهما 770 ذراع. تمام، يعني كم لو قلنا بالكيلو كم يكون كيلو؟ يعني نحن قلنا بارك الله فيكم الذراع كم يساوي سنتيمتر تقريبا؟ نقول 50، نقول 50، نقول 50. أيوة هنا 700 تقريبا، مسافة كثيرة يعني. نعم تقريبا ثلاثة، لا كم؟ 700 يمكن أن يحسبها لنا أستاذ مفتاح. قال أن يبدأ في كل وتر بالصفا وأن يبدأ في كل شفع بالمروة، يعني في الشوط الأول والثالث والخامس تمام والسابع تبدأ من الصفا، وفي الشوط الثاني والرابع والسادس تبدأ من المروة. فأنت تبدأ أولا بالصفا وتختم أين؟ تختم بالمروة، صح؟ نعم. الذهاب شوط والعودة شوط آخر، تمام. قال وأن يكون سبعا أي يقينا، فلو ترك منها شيئا لم يصح وإن قل المتروك. وأن يكون السعي بعد طواف ركن وهو الأفضل عند الرملي، أو طواف قدوم وهو الأفضل عند ابن حجر، لا بعد غيرهما، لا بعد غيرهما من نفل. فلا يصح أن يكون السعي بعد طواف نفل أو وداع، أي فلا يصح أن يكون السعي بعد طواف الوداع، بل لا يتصور، لأن طواف الوداع آخر شيء. واضح ولا؟ تمام. ولذلك قال لك أنا بل لا يتصور بعده، أي بعده، أي لا يتصور وجود سعي بعد طواف وداع. نعم. ثم قال واجب الوقوف. قال واجب الوقوف بعرفة واحد، واجب الوقوف بعرفة واحد، في الحقيقة هما اثنان. قال سأذكر لكم بعد قليل. قال واجب الوقوف بعرفة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال واجب الوقوف بعرفة واحد، وهو وجود المحرم بها لحظة بعد زوال يوم، بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. نعم. قال واجب الوقوف بعرفة واحد، وهو وجود المحرم بها أي بأرضها لحظة من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. إذن نقول الواجب الأول أن يكون موجودا فيها في الوقت المحدد، الواجب الثاني أن يكون أهلا للعبادة كما سيأتي. واضح؟ قال وهو وجود المحرم بها، قال في التعليق، وهذا تعليق مهم، قال وجود المحرم بها أي بأرضها، أي بأرض عرفة، ولو على ظهر دابة، اليوم تقول ولو على سيارة أو باص، ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها أو على غصن في هوائها، وإن كان أصله في غيرها لا عكسه. واضح؟ ويكفي الطيران في هوائها. انتبه معي، أمسحوا هذه الأبيات خلاص. أيوة. أنتظر. انتبهوا بارك الله فيكم. نفترض على سبيل المثال هنا تبدأ عرفة وعندنا شجرة هنا خارج حرفة، هذه شجرة وفيها غصن يمتد إلى عرفة، فجاء شخص ووقف هنا، هذه الصورة الأولى، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، هنا عرفة والشجرة هنا في هذا المكان، وفيها غسل إلى خارج عرفة، هذا خارج عرفة. فجاء شخص ووقف هنا، هذه السورة الثانية. سورة ثالثة وهي واضحة، لو كانت عرفة هنا، هذه عرفة وفيها شجرة هنا وفيها غصن داخل عرفة، فجاء شخص ووقف هنا، فالشجرة في عرفة والغصن في عرفة، هنا لا إشكال في صحة الوقوف، هنا لا إشكال في صحة الوقوف. وهنا أيضا لا إشكال في عدم صحة الوقوف. إذا وجد أحد منكم من قال من فقهاء الشافعية أن الوقوف يصح في هذه الصورة يفيدني، أنا لم أجد. واضح، هنا لا إشكال في عدم صحة الوقوف، هنا لا إشكال في صحة الوقوف، هنا لا إشكال في عدم صحة الوقوف. واضح، أين إشكال؟ الإشكال إذا كانت الشجرة خارج عرفة والغصن داخل عرفة فوقف هنا، هل يصح أو لا يصح؟ ماذا يقول هو في الكتاب؟ نقرأ التعليق، نقرأ التعليق. قال: أي بأرضها، ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها، أو على غصن في هوائها وإن كان أصله في غيرها، أو على غصن في هوائها وإن كان أصله. إذا هو يقول ماذا؟ هو يقول إنه يصح، يكفي هذا. في الحقيقة هو تبع العلامة ابن قاسم العبادي، فالعلامة ابن قاسم العبادي قال ذلك في حاشيته على التحفة، وقال ذلك في حاشيته على الغرر البهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال هذا، قال يصح. ثم نقل في الهامش، ليس هو وإنما العلامة بغيثان، سالم سعيد بغيثان، نقل مسألة أخرى: لو أنه طار على طائرة مثلا، على طائرة في هواء عرفة، أو على طائر، واضح، ذكروا هذا، قالوا كأن طار على نسر، ذكروا هكذا بالاسم يعني، واضح. لو أنه طار على طائرة في هواء عرفة يكفي أو لا يكفي؟ قال لك، انتبه معي، قال لك ابن قاسم، ابن قاسم هذا العبادي والشبرملسي، علي العلامة علي الشبرملسي والشرواني، هؤلاء ثلاثة قالوا يصح يكفي، لو طار على طائرة في هواء عرفة يكفي، هؤلاء ثلاثة قالوا يكفي. ابن قاسم قال بهذا، ابن قاسم يعني من البديهي أن يقول بهذا، يعني إذا كان عنده هذا يكفي فإن هذا من باب أولى يكفي، يعني إذا كان وقوفه في غصن شجرته خارج عرفة يكفي، فمن باب أولى أن هذا يكفي عنده، واضح أو لا؟ نعم. إذن هؤلاء الثلاثة صححوا، ونقول حتى الشبرملسي، الشبرملسي إذا كان هذا عنده يصح، هذا من باب أولى يصح، إذا كان عنده يصح الاكتفاء بطيرانه من باب أولى هذا يصح، ونفس الكلام في الشرواني. إذن هؤلاء الثلاثة صححوا، لكن معظم أصحاب الحواشي لا يصححون ذلك، منهم البيجوري قال لا يصح. إيش الذي لا يصح؟ لا تصح الصورتين، لا يصح أن يقف على غصن شجرته خارج عرفة، ولا يصح وقوفه إذا كان يمر بهوائها، واضح؟ بجوري قال لا يصح، الترمسي قال لا يصح، الجرهزي قال لا يصح، العلامة عبد الرحمن الشربيني صاحب التقريرات على حاشية بن قاسم على الغرى البهية قال عن قول ابن القاسم ضعيف، أظن الشرواني معهم أنه لا يصح، أكثر الحفن والأفصح فيه فتح الحاء حفني، والمشهور حفني الأفصح حفني، قال لا يصح. البرماوي صاحب حاشية فتح القريب المجيب، لما يقول البيجوري قال المحشي، من المحشي؟ إبراهيم البرماوي، تمام، قال لا يصح. أغلب أصحاب الحواشي قالوا لا يصح. إذن ما قرره هنا تبع فيه هؤلاء، تبع فيه هؤلاء. ولذلك انظر ماذا قال، قال هنا أو على غصن في هوائها وإن كان أصله في غيرها لا عكسه. إيش معنى لا عكسه؟ أي لا يصح وقوفه على غصن خارج عرفة وشجرته، أي شجرة الغصن داخل عرفة، هذا لا يصح، قلت لك هذا لا إشكال فيه، تمام. ثم قال ويكفي الطيران في هوائها. قال العلامة سالم سعيد بغيثان اعتمد ذلك عين شين، من عين شين؟ علي الشبرة ملسي، واضح، علي الشبرة ملسي صاحب حاشية النهاية، قال اعتمد ذلك. ايش اعتمد ذلك؟ اعتمد الاكتفاء بالطيران في هواء عرفة. قال واستوجه أني على التحفة، ما معنى استوجهه؟ اي قال انه وجيه، قال انه وجيه، تمام. وقال الكردي على قول المتن حضوره بأرض عرفة خرج به هواؤها، انظر كلام الكردي، قال فلا يكفي إذا لم يكن أصل ما هو عليه في أرض عرفة، واضح. الكردي يقول لا بد أن يكون الغصن والأصل الاثنان معا في عرفة، هذا يصح، نقول هذا ما في مشكلة فيه، ونص عليه أيضا البيجوري ونص عليه غيرهم، إذا كانت الشجرة مع غصنها في عرفة هذا ما في مشكلة. قال فلا يكفي، أي ما معنى لا يكفي؟ لا يكفي أن يقف على غصن إلا إذا كان أصل ما هو عليه في أرض عرفة. ثم قال ونقل في الأصل عن إفتاء الجمال الرملي عدم الاكتفاء بالطيران في هوائها أيضا. الرملي يقول بعدم الاكتفاء بالطيران. إذن أغلب أصحاب الحواشي بل ونقل عن إفتاء الرملي أن الطيران في هواء عرفة لا يكفي. قالوا ومحل هذا، أي محل عدم الاكتفاء، يعني محل هذا الذي يمكن أن يكون فيه خلاف، إذا كان يطير بآلة أو بطائر، أما إذا كان يطير بنفسه فجزما لا يكفي، واضح. كيف يطير بنفسه أنا لا أعرف، لكن ممكن كل شيء ممكن في هذا الزمن، يعني هذا مستحيل عادة أو مستحيل عقلا عادة، أي نعم عادة. قال هذا إذن فقط أنا أنبهك يعني على أن قوله أو على غصن في هوائها وإن كان أصله في غيرها لا عكسه، وأن قوله ويكفي الطيران في هوائها أنه بهذا تبع العلامة بن قاسم والعلامة علي الشبرام اللسي والعلامة الشرواني، وإلا فأكثر المحشين على خلاف ما قال، على خلاف ما قال. هذه مسألة تنبه لها. ولذلك الأحوط أن الإنسان يعني لا يدخل في مثل هذا الخلاف في حجه، تمام، أيوة، لأن يقال والله أعلم إن بعض الأثرياء يذهبون إلى عرفة بالطائرات، يعني بهذه الطائرات المروحية التي أحيانا إذا من يذهب إلى الحج عندما يكون الناس في شسمه، عندما يكون الناس في وقوف بعرفة تمر طائرات هكذا مروحية، بعضها للتصوير بعضها للتفقد، أحيانا يكون فيها يعني أناس هم حجاج وربما يكتفون بمثل هذا، واضح. هنا تأتي هذه المسألة قد يحتاج إليها في مثل هذا الأمر. نعم، هكذا ها قد وقع، ها عجيب والله. على كل حال إذا كان ماذا الغصن داخل عرفة إن شاء الله ما في مشكلة. نعم. أما إذا كان الغصن خارج عرفة هذا ما في حج. طيب إذن فقط أنبه على هذه المسألة. هناك ما أن هنالك مسألة أمس عندما قررنا مسألة الإنزال بالنسبة للمباشرة في الصيام، هو تقريره هنا ما في مشكلة جيد، لكن من باب الفائدة أن هنالك تقرير آخر ذكره العلامة الحفني وتبعه عليه كثير من المحشين، واضح؟ تفصيل آخر ذكرته في كتاب تحقيق الرغبات وتشجير، تمام؟ أيوة. قد يعني قررته في أكثر من درس من قبل، لكن هنا لم يجري على ذلك التقرير، وإنما اعتمد تقريرا آخر لعله متبع فيه للعلامة ابن حجر رحمه الله، لعله متبع فيه للعلامة ابن حجر. نعم، إضافة الأمراض وأشياء بعض التفاصيل نعم تختلف مع تقرير العلامة الحفني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر كونه مارا بها، أي لو مر في عرفة كفى ذلك، مر في عرفة كفى ذلك، أو نائما، أي ولا يضر كونه نائما في عرفة، أخذ حق الفراش وراح عرفة وجد ظل شجرة ونام، يكفي هذا، تمام؟ أيوة. لكن يشترط أن يكون عاقلا، هذا هو، هذا الشرط الثاني، تمام؟ فلا يكفي كونه مجنونا، لا يكفي كونه مجنونا، لكن يعني لا يكفي كونه مجنونا أي فلا يقع حجه عن حجة الإسلام ويقع نفلا، كما صرح به شيخ الإسلام زكريا في بعض كتبه. قال هنا أيوة، قال سنن الحج، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: سنن الحج والعمرة. سنن الحج والعمرة كثيرة، منها التلبية وطواف القدوم ورقعة الإحرام. قال رحمه الله تعالى: سنن الحج والعمرة. سنن الحج والعمرة كثيرة، منها التلبية. قال في التعليق بأن يقول عقب لفظ تلفظه بالنية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، ويكررها ثلاثا. ويسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه منها، ثم يسأل الله الرضا والجنة ويستعيذ به من النار، وتستمر التلبية إلى شروعه في أسباب التحلل. مر معنا أن التحلل نوعان. قال: نعم، لا تسن التلبية في الطواف ولا في السعي، وتكره في كل محل به نجاسة كحش مكان قضاء الحاجة، ومزبلة، تمام، ومجزرة، تمام. قال: وطواف القدوم. انتبه لطواف القدوم هذا. قال: وطواف القدوم، أي ويسن طواف القدوم، وقد تقدم أن الطواف منه ما هو مستحب كطواف القدوم، ومنه ما هو ركن كطواف الإفاضة، ومنه ما هو واجب كطواف الوداع. تقدم الكلام على طواف الإفاضة، تقدم الكلام على طواف الوداع، بقي الآن الكلام على طواف القدوم. فقال: وطواف القدوم، أي عند الدخول للمسجد، عندما تدخل مسجد الحرام تطوف طواف القدوم. وإنما يسن، انتبه، قال: وإنما يسن طواف القدوم لحاج وقارن دخل مكة قبل الوقوف، ولحلال، أي إذا دخلت مكة قبل الوقوف بعرفة تطوف ماذا؟ طواف القدوم. وإذا كنت حلال، ما معنى حلال؟ يعني لست متلبسا بنسك ودخلت المسجد الحرام تبدأ بالطواف، تمام، تحية البيت الطواف. قال: وإنما يسن لحاج وقارن دخل مكة قبل الوقوف ولحلال، لا لمعتمر، لأن المعتمر سيطوف طواف الإفاضة، إذا وصل المعتمر يطوف طواف الركن طواف عفوا قلت طواف الجهاد. إذا وصل المعتمر يطوف طواف الركن طواف العمرة تمام. قال وحاج دخلها بعد الوقوف بعرفة. يقول لك أنت الحاج إذا دخلت مكة بعد الوقوف بعرفة تمام تطوف طواف الإفاضة ما في طواف وداع. واضح أو لا؟ أيها الحاج كنت في عرفة وقفت في عرفة ثم جئت إلى مكة تطوف ماذا؟ طواف الإفاضة ليس طواف القدوم. أنا قلت الوداع هذا سبق لسان. واضح؟ تطوف طواف الإفاضة ليس طواف القدوم. أيها الحاج كنت في عرفة وجئت إلى مكة إلى المسجد الحرام تطوف طواف الإفاضة وليس طواف القدوم. فهمنا أو لا؟ آه. لكن هذا في الحقيقة فيه تفصيل. نقول إذا وقفت في عرفة وجئت إلى مكة قبل نصف الليل تطوف طواف القدوم. أما إذا جئت إلى مكة بعد منتصف الليل تطوف طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنك إذا وقفت في عرفة وجئت إلى مكة قبل منتصف الليل جئت إلى مكة في الساعة الثامنة ليلا في الساعة التاسعة ليلا قبل منتصف الليل. واضح؟ هل يكون وقت طواف الإفاضة قد دخل أو لا؟ متى يدخل وقت طواف الإفاضة؟ في نصف الليل. إذا أنت جئت قبل وقت طواف الإفاضة تطوف ماذا؟ طواف القدوم. إذا قوله هنا وحاج دخلها بعد الوقوف نقول لا يسن طواف القدوم لحاج دخل مكة بعد الوقوف تمام إذا جاء مكة بعد نصف الليل. لأنه إذا جاء مكة بعد نصف الليل هذا سيطوف طواف الإفاضة. أما إذا جاء قبل نصف الليل لم يدخل وقت طواف الإفاضة سيطوف طواف ماذا؟ القدوم. ثم إذا انتصف الليل طاف طواف الإفاضة. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. قال رحمه الله تعالى وركعتا الإحرام ويغني عنهما غيرهما كفريضة. يعني لو أحرم يسن له أن يصلي ركعتين. فإذا كان وقت صلاة ظهر أو عصر أغنت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة أخرى عن ركعتي الإحرام فهما ليستا مقصودتين لذاتيهما وإنما المقصود أن توجد صلاح. وعفوا يعني ركعة الإحرام تكون قبل أولا يصلي ثم بعد ذلك يحرم فإنها من ذوات السبب المتأخر كصلاة الاستخارة. نعم. فهمنا بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بسنن الحج والعمرة. طيب ثم قال مكروهات الحج والعمرة. تفضل نختم هذا ثم نعطيكم الاستراحة. أحسن الله إليكم. قال مكروهات الحج والعمرة. مكروهات الحج والعمرة كثيرة منها الجدال والنظر بشهوة لما يحل له نظره وحق الشعر بالظفر وتمشيط الرأس واللحية والأكل وشرب في الطواف. أحسنتم. قال مكروهات الحج والعمرة. مكروهات الحج والعمرة كثيرة منها الجدال. ما معنى الجدال؟ قال أي المخاصمة والمشاتمة والمنازعة مع الرفقاء والخدم وغيرهم. للأسف ما أكثر هذا اليوم بين الحجاج. يظل يقضون ساعات في هذا في مناقرات وخلافات ونزاعات تقصر. واضح؟ هذا للأسف يعني أمر محزن وهذا يذهب بثواب الحج. الله عز وجل قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والنظر بشهوة لما يحل له نظره أي ويكره أن ينظر بشهوة إلى أمر هو حلال. أما الحرام حرام. واضح؟ انظر ماذا قال. قال لما يحل قال ليس بقيد يعني حتى أنه يكره أن ينظر لما يحرم كيف يكره أن ينظر لما يحرم؟ نقول عندك جهتان: جهة نفس النظر حرام، وجهة كونه في النسك مكروه. كما يقال تكره الغيبة للصائم. كيف تكره الغيبة للصائم؟ الغيبة من بذاتها حرام، لكن من حيث الصيام مكروهة. بمعنى أنك لو تركت الغيبة فإنك تثاب ثواب ترك الحرام وثواب ترك المكروه. واضح حوله؟ أيوة. انظر ماذا قال: ليس بقيد، فإن النظر لما لا يحل له نظره مكروه من حيث النسك وإن حرم في نفسه. أي فهما جهتان منفكتان. وكذا يقال في غيره كالجدال، فإنه قد يكون حراما في نفسه كأن ترتب عليه إبطال حق أو نصرة باطل، كأن ترتب عليه إبطال حق أو نصرة باطل مكروها من حيث النسك. فهمنا؟ ثم قال: وحق الشعر بالظفر. أي ويكره أن يحك شعره بظفره بهذا الشكل، هذا مكروه. قال: فإن احتاج إليه حك بباطن الأنامل أو بغيرها. هكذا بباطن الأنامل، هكذا ليس هكذا، بهكذا حتى لا ينتتف أو يسقط، تمام، أو يزال. نعم. قال: وحك الشعر بالظفر وتمشيط الرأس واللحية. أي ويكره تمشيط الرأس واللحية لئلا ينتتف الشعر، ويحرم إن علم نتفه به أي بالتمشيط أو بالحك بالظفر أو غيره. قال: والأكل والشرب في الطواف. أي ويكره أن يأكل ويشرب في أثناء الطواف. قال: وتكره فيه أيضا مكروهات الصلاة كالمشي على رجل، كما أن هذا يكره في الصلاة أن يقف على رجل، كذلك يكره في الطواف أن يمشي على رجل. ووضع اليد على الخاصرة، واضح، كما أنه يكره في الصلاة أن يختصر في الصلاة. قال: ونحوها. أي ما يكره في الصلاة يكره في الطواف مما يمكن أن يأتي مثله في الطواف. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمكروهات الحج والعمرة. بقي عندنا آخر مبحث، وهو مبحث محرمات الإحرام، وهو مبحث طويل في تفصيل، نذكره إن شاء الله بعد الاستراحة. وبعده أو قبله، قبل محرمات الإحرام، نستعرض رحلة الحج، ماذا يفعل في اليوم الأول، ماذا يفعل في اليوم الثاني، ماذا يفعل في اليوم الثالث، حتى يكون عندكم تصور تام عن الحج. نكتب على السبورة ونرسم الخريطة على السبورة وننظر كيف يحج الناس، ثم نقرأ هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. تشملها نية الحج، نعم، مثل الركوع لا يحتاج إلى نية مستقلة في الصلاة، وكذلك السجود كله يشمله نية الصلاة.